هنيئا لهم هنيئا لهم. الله ربنا يزيدك كمان ويطول عمرك لنا يا رب. يا سلام. Thank you.

بارك فيك يا رب. الله الله يكرمك يا رب. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بارك فيك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا غز النبي غز والله الله الله الله والله نعم يا حبيبي نعم وجاء نور من باب الحق ليظهره يسلم. الله حلوه جدا وقفت ساعه بقى نجيب الاخر ده يا شباب.

الله بارك فيك يا رب فيك الصحة يا رب اللهم صل على النبي رب. لا يا معلم انت فرجيتني تمام.